قال مالك: وإذا ضرب النفر الرجل حتى يموت تحت أيديهم. لاحظوا هذه، انتهينا من توزيع الأيمان ومن كذا، سورة جديدة. وإذا ضرب النفر الرجل، يعني اشتركوا في ضربه وثبت عليهم ذلك، نعم، حتى يموت تحت أيديهم قتلوا به جميعا. ما في قسام، جماعة اجتمعوا على إنسان وضربوه حتى مات تحت أيديهم وقامت البينة، خلاص قتلوا به، وتقدم قتل الجماعة بالواحد. لكن هو جاء بهذه مقدمة للتي بعدها، نعم، فإن هو مات بعد ضربهم كانت القسامة. السورة الأولى اجتمعوا عليه وضربوه حتى مات تحت أيديهم، يبقى في شك بأنهم موتوه؟ ما في شك، لكن ضربوه للأغمية عليه، ومشهود عليهم 10 أشخاص يشهدون بأن 5 أشخاص ضربوه حتى أغمية عليه، والبينة قائمة. شبوا أنعشوا أسعفوه، قام راح المستشفى، وبعدين خارج راح البيت مات. هل يقتلون به؟ ها ايش تقولوا؟ ها يقول مالك: هنا تأتي القسامة. ليش جاءت القسامة؟ يقولون، مع ان في تفصيل في النوع في هذه، يقول مالك: لا يقتلون. طب هم اللي ضربوه. قال: لما راح المستشفى وجال البيت وبعد 20 يوم 10 أيام مات، هل أحد يستطيع أن يقسم بالله أنه مات من ضرب هؤلاء ولا يوجد سبب آخر لموته؟ ولا يوجد احتمال 1% بأنه مات بغير الضرب؟ ايش تقولوا؟ يوجد لوجود الاحتمال ولو ضعيفة، لا يقتلون، ولكن تكون القسامة. والقسامة على 5 ولا على 1؟ على 1. هذا الذي قرره مالك. هناك من يقول: نحن ننظر، إن ضربوا وانتفروا عنه ولزم الفراش بضربهم لم يتحرك، وقامت القرينة أنه مات من ضربهم، هناك من يقول يقتلون، لأنه تأكدنا بأن موته بسببهم لمصاحبته الفراش، ومصاحبته الفراش هو دليل على. ولكن في الواقع لو فتحنا النوافذ وقلنا هل محتمل أن يكون هناك سبب ثاني أم لا، يمكن إنسان أعطاه سم، يمكن إنسان خنقه، يمكن إنسان زاد ضربه، يمكن أشياء. فمالك يقول في هذه المسألة بالذات: إن مات تحت أيديهم قتلوا جميعا ولا إشكال، لكن إن تفرقوا عنه ولا زال فيه رمق وقام وذهب وجاء، وبعضنا يقول وأكل وشرب، أي أنه ثبتت له حياة مستقرة بعد الضرب ثم بعد ذلك مات، قال: هنا تكون قسامة. لماذا؟ لأنه ثبتت له الحياة بعد الضرب، والموت طارئ على الحياة التي ثبتت بأكله أو شربه، والموت يحتمل أن يكون أثرا من آثار الضرب، ويحتمل أن يكون لسبب جديد، فمن هنا جاءت القسامة، والله تعالى أعلم.